سعيد وقريب فسلك السعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله الفضل. ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد قطر كذا في الوجيد وغيره، لأن المسافة بعيدة أشبه المنقرب، وكما لو كان الآخر مخوفا أو مشقا وقال ابن عقيل إن سلكه لرفع أذية واجتلاب نفع قصر قولا واحدا. الله أعلم قصده من قريب البعيد، قصده من قريب البعيد أن القريب لم يكن مسافة قصر، أن القريب لم يكن مسافة، في قريب يؤدي وفي بعيد يؤدي، فسلك البعيد الذي هو يجوز فيه القصر، ولو تعمد سلوكه يجوز لنا يجوز يقصر، لن نقصر الصلاة، إلا لو كان القريب والبعيد إلهما يقصر فيه الصلاة قالوا معنا. الله أعلم أن الطريق البعيد وإن كان سفرا لكن سفرا قصير، والقصير عندهم ما قصروا في الصلاة، نذكرنا فيما سبق أن عند الأئمة الثلاثة المسافة التي يقصر فيها الصلاة مسيرة يومين، مسيرة يومين أو 16 فرسخا أو 4 فرسخا عند أبي حنيفة ثلاثة أيام، ما دون ذلك ما أقصر في الصلاة. قلنا الصلاة قد يقصر دون ذلك إذا كان سافرا طويلا، بمعنى أنه واحد اليوم كامل فلا يستطيع العودة دون أن يبيت، فله أن يقصر الصلاة. نعم. وإن كان لا لغرض صحيح فرج على الروايتين في سفر المسلم. كان لا لغرض صحيح يقول إن سلك الطريق البعيد وليس له غرض صحيح، الغرض الصحيح ما هو؟ إن الطريق القصير فيه سبع فيه عدو فيه حاجة تضرب أخذ البعيد، كم هذا جائز؟ إن كان سلوكه الطريق البعيد لا لغرضه كان هذا يخرج على سفر النزهة، سفر النزهة في روايته في وجهين، ها؟ يجوز في القطر ولا ما يجوز؟ بعضهم أجاز وبعضهم لم يجوز. نعم. قال ابن حمدان ومثله بقية رخص السفر. مثل القطر بقية رخص السفر، رخص السفر المسح على الخفين والإبطار، فيفك ذلك. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر فله القصر، لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر أشبه ما لو أداها. سافر اليوم وبعد مدة عاد ثم سافر سفرا آخر وتذكر، ما حكمه؟ إذا تذكر هذه الصلاة التي تركها في ذلك السفر له أن يقصر الصلاة إذا ذكرها في سفر آخر، ما بيشتغل هذا الأمر. وقيل يتركها لذكره لها في إقامة متخللة، وظاهره أنه إذا ذكرها لما قال قيل قيل يعني في قول أنه لو ذكرها في سفر آخر يتمها، ما العلة؟ جاءت خللها إقامة، لذلك جاء ذكرها بصفة التمرير التضعيف، وقيل أن قول ضعيف. وظاهره أنه إذا ذكرها فيه أنه يقصر رفاقا وفيه وجه يتمها، لأنه مختص بالأداء كالجمعة. قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك فقضاء جميعه، فلأنه مختص بالأداء كالجمعة الجمعة لو نسي الإنسان أن عليه جمعة ثم تذكرها صليها ظهرا ما صلى جمعة. كذلك من نسي صلاة السفر فذكرها في سفر آخر يقول يتمها، لكن القول الأول أصح، القول الأول هو الصواب. نعم. وإذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أي 22 صلاة أتم، وإلا قطر. هذا هو المشروع. هذا مسألة أخرى، ذكرنا أن المسافة 16 قرصا، وذكرنا أنه يبدأ القصر حين مفارقة بيوت القريب. يراد الإنسان يقصر الصلاة، ما أقصر الصلاة في البلد، ما يسمى مسافة. الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، ولا يكون الضرب في الأرض إلا بالشروع فيه. إذا أنشأ السفر، إذا أنشأ خرج تحرك الدابة والسيارة، يبدأ من أراضي القصر حين يفارق بيوت قرية عامرة. استدل به بقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يقصر الصلاة حتى بلغ ذا الحلي خارج المدينة. ذكرنا المسألتين هذه، فذكرنا مسألة صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر. المقيم خلف المسافر بإجماع فيه، فالمسافر خلف المقيم على خلاف، يصليها ركعتين أو يصليها أربعة. من قال يصليها أربعة ما حجته؟ الدليل المسافر صلى خلف المقيم. لا، هو المقيم خلف المسافر، المسافر خلف المقيم. عدم مخالفة. إنما أحسن فرق، إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام فلا بد من موافقته. وحجة من قال أنه لا يتم يصليها سبع ركعتين ويفارق الإمام أو ينتظره في التشهد، ما دليله؟ الأصل ركعتين في حقه، الأصل ركعتين، واختلاف النية لا يضر. بدليل أن المفترض يصلي خلف المتنفل، هما قولان واضح. وأما إن صلى مسافر خلف مقيم إن تذكر سفرا في إقامة وما كلها يجب، سألني على روايتين، ما ذكرنا في المسألة الأولى ذكرنا الخلافات وقرب بعض الناس منه روايتين، بس أن جواز فعلين في الكلام. الآن انتقل إلى مسألة أخرى بالسبب، هي مسألة من مثلاني المسافر إذا وصل البلد الذي أراده السفر، هل يظل يقصر الصلاة وإلى متى؟ له حاجة في الرياض صافر إلى الرياض، ولا فيها يوم يومين ثلاثة أيام، يقصر الصلاة في جميع الأيام ولا في بعضها؟ بسم الله. اختلف الناس في هذا، بعضهم قال يقصر الصلاة في أربعة أيام فقط، وجدهم فعله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة للحج، وصلها يوم الرابع، يوم الثاني فقد إلى منى، ظلت إقامته في مكة أربعة أيام، بعضهم جعلها عشرة أيام كأبي حنيفة، لأنه صلى الله عليه وسلم في غزوها أوازن، ظل في مكة عشرة أيام، وبعضهم لم يجعل له حد بل يقيم. يعني يقصر طالما هو في إقامته. فنسمع هذه الأقوال الآن في الكتاب. وإذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أي 22 صلاة أتم وإلا قصر. هذا هو المشهور عن أحمد. وفي الكافي أنه المذهب واختاره القرطبي والأكثر لما احتج به أحمد، ومعناه متفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، صبيحة رابعة من الحجة، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع صلوات. وفي بقية الأيام الثلاث صلى فيها خمس صلوات، الخمس من ثلاثة كم؟ خمسة عشر، ومن أربع صار تسعة عشر صلاة، فلما جعلها 22 صلاة، لأنه صلى في اليوم الثامن الصبح معه، أصبح 20 صلاة، أصبح كم؟ وقال إنه من صلى أكثر من 21 صلاة يعتبر مقيم. دليله ما هو؟ فعله صلى الله عليه وسلم بذلك. اقرأ أيام في رمضان من بطن الشر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة الصبيحة الرابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. مجرد الفعل كونه صلى الله عليه وسلم ظل يقصر الصلاة في هذه الأربعة أيام، أصوله في تلك الأيام كان اتفاقا ومرة واحدة، ولو وجد يعني اسمها اتفاقا أنه لم يتعمد أن يصل يوم الرابع، هذا ما يمرض لو أسرع الناس الركاب وأسرع المشي فجسوا في اليوم الخامس وفي اليوم الثالث، ولو تباطأ الناس كان وصل اليوم الخامس. ومجرد كونه ظل أربعة أيام لا يدل على أن ما كان أقل من ذلك لا يجوز القصر فيه، لأن الفعل وحده يحتمل وجوه عديدة، لا القول، القول دلالته يعني دلالته واضحة وقرائن الصرف فيه قليلة، لكن الفعل يحتمل منه هذا الاحتمال الذي ذكرناه أن وصوله اتفاقا، أنه لو سنحت له أوقات لعله يأتي قبل ذلك المدة أو يأتي بعد ذلك المدة. الشاهد لما رأوا أن هذا الفعل هو الذي يستند عليه أخذوا منه أن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام بين اثنين صلاة فيتم الصلاة ما يقصر، فإن كان دون ذلك قصر الصلاة. لما لم يحسبوا صعوده إلى منى وعرفات هذه فجعلوها ثمانية أيام وعشرة أيام؟ قالوا لا، تلك انتقالات ليست إقامة، الإقامة هي التي في مكة. واضح هذا؟ نعم. أخرى وقال أنس وقفنا بمكة عشرا نقصر الصلاة متفق عليه. قال الأكرم سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس ويقول هو كلام ليس يفقهه كل أحد. قال له كلام أنس من لم يكن فقيها لا يتفطن إليه، لأن أنس رضي الله عنه أراد أن يقول ظللنا بمكة عشرة أيام، يعني صعود عرفات والمزدلفة والمبيت منى ورجوع إلى مكة، وجمعنا 12 أيام، فلا يعني أن الإقامة مستقرة، ولعل يبين هذا في كتاب أخرى. ووجهه أنه حسب مقام النبي، حسب ووجهه أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وليس له وجه غير هذا، لأنه من لم يتفطن لهذا يضطرب، من لم يتفطن لهذا يضطرب. يقول أنس قال قولا خلاف ما رواه جابر، تعارضت الآفاق يضطر أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة مرة أجل في 10 أيام مرة في 4 أيام. نعم. وعنه إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتمه وإلا قطع. قدمه السامري وصاحب التصديق وجزم به في الوجه. طيب وعنه لما جاء عنه يعني رواية ثانية، ما الفرق بين هذه الرواية والرواية التي سبقت؟ هذا قال من أحسن فرق اعتبرها بالصلوات، قال في 20 صلاة يعني 4 أيام وجزء يومي، هذا هنا وهذا قال 4 أيام يعني 4 أيام من 5 بكل صلاة. أراد يقول هنا 20 صلاة في رواية، والرواية الأولى التي هي المذهب وذكر ابن عقيل أنه المذهب، لأن الذي تحقق أنه عليه السلام نواه إقامة 4 أيام لأنه كان حاجا، والحاج لا يخرج قبل يوم التروية. وعنه إن نوى إقامة 4 أيام أتم وإلا قطع. قدمه في المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه إنه إقامة 4 أيام أتم وإلا قطع. هذه لفظ لو 4 أيام يعني دون 20 صلاة. هذه لم يكن لها دلالة من فعله صلى الله عليه وسلم، إنما أخذت من أدلة أخرى لها إشارة والتزامات. اقرأ ما أسمع ما يقول. نعم. قدمه في المحرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم. المحرر لمن هو؟ المجلس بيننا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطيب المهاجر بعد قضاء مدته 3. المهاجر الذين هاجروا الهجرة متى؟ قبل الفتح اللي بعد الفتح؟ قبل فتح مكة. اللي بعد فتح مكة ما يسمى مهاجر، حتى لو انتقل المدينة ما يسمى مهاجر. من الذين هاجروا قبل فتح مكة، الذين هاجروا قبل فتح مكة لا يجوز لهم القيام في مكة والمكوث فيها أكثر من 3 أيام، لا بد أن يغادرها. بس كان إذا مرض الصحابي فيها بسرعة يخرجون، أطلبوا تراجع مكة خشية أن يموت فيها. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم المهاجر في مكة أكثر من 3 أيام دل على أن فوق 3 أيام لا تسمى إقامة. المهاجر إلى حجة وقضى نسكه لا يقيم بمكة 3 أيام. يفهم منها أنه لو ظل في مكة أكثر من 3 أيام يسمى مقيما. واضح؟ هل وجد دلالة منه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3 أيام بليالي. قيمة المهاجر جاءت في سياق خبر، يعني صورتها صورة الخبر، لكن المراد منها الطلب، أي لا يقيم إلا في هذه المدة. ماضي؟ فإنت عندي خبر عندك ثلاثة أمر أنه طلب، ينهى أن يمكث المهاجر أكثر من 3 أيام. نعم. هذه دلالة من؟ دلالة من قال أن المسافر إذا قام في بلد 4 أيام يقصر الصلاة. نعم. وبأن عمر أجل اليهود من جزيرة العرب وضرب لهم أجلا 3. أجلاها من جزيرة العرب، أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل فيها دينا، لا يكون في جزيرة العرب أكثر من دينا. أجل اليهود أجل النصارى، وضرب أجل اليهود 3 أيام، بعد ذلك لا بد رحل الجزيرة. ما الدلالة منها؟ أنا ما أحب أن يظهر لي دليلا فيها. واضح هذا؟ كأنها تعطف الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المحاجة ثلاثة أيام، ولا واحدة تقلع أنا ما أدري لها أخرى يعني. لكن فيها فوق ثلاثة أيام نصيحة ذات كان الحنابلة قال إذا وصل مكث المسافر فوق ثلاثة أيام في بلد يقيم الصلاة، يقيم الصلاة ما أصلها. النصيحة فوق ثلاثة أيام لا 15 يوما بل في رفاق ينتقل فيه نص عليه فقصده عليه السلام لا 15 يوم لا 15 يوما هذه نفي للمبالغة أنه في رد بالإشارة لا بالتصريح على مذهب أبي حنيفة الذي يقول أن المسافر إذا أقام في بلد 15 يوما تقصر الصلاة ما دون 15 يوما فوق 15 يوم يتم الصلاة ما دون 15 يوما قال لا 15 يوم رد على أبي حنيفة. بل في رستاق بل فوق أغسطس نقوله بعد شوية إدرا بل في رستاق ينتقل فيه نص عليه فقط به عليه السلام في مكة ومنى وعرف عشر ويحتسب يوم الدخول والخروج فينا عشرة نقل أغسطس هذه الجملة الله أعلم فيها صدق لا تفهم هكذا واحد وراد أن يقول وإذا لزم المسافر أن يقيم في رستاق رستاق معنى تبليل القطر ظل في إقليم الحجاز ظل في إقليم النجم راح من الرياض لبريده لعنيزه لكدر الوين تقدم من هذه المناطق يكون في منطقة يقيم فيها يومين ثلاثة يومين ثلاثة فهذا لو مكت عشرة أيام في هذا الرستاق لا يعتبر مقيم قبل قلت بل في رستاق ما يفهم منها لكن يفهم منها أنه إذا لزم أن يقيم 15 يوم لا في رستاق أما إذا كان في رستاق ينتقل منه فهذا لا اعتبر اقرأ بل في رستاق مرة ثانية بل في رستاق ينتقل فيه ينتقل فيه نص عليه فقصده عليه السلام في مكة ومنى وعرفة عشر عشر جمعنا عشرة أيام جمعنا منذ دخول مكة حتى قضى نصفه وصلى الله عليه وسلم كانت عشرة أيام كذلك يقول من دخل في رستاق يظل يقصر الصلاة لأن هذا الرستاق يتحرك الإنسان فيه ليس بذلك لا يعتبر إقامة اقرأ ويحتسب يوم الدخول والخروج من المدة على الأظهر هذا ليه قال على الأظهر هنا؟ في رواية ثانية صحيحة أنه لا يحتسب لا يحتسب يوم الدخول يوم الخروج حتى تكون أربعة أيام نعم ولا فرق بين أن يكون البلد للمسلمين أو لغيره هي رد على من ذهب من الأئمة أن يفرق بين لو كان البلد للمسلمين ولو كان البلد لغير المسلمين ما يفرق وفي التلخيص إن إقامة الجيش للغد لا يمنع الترحم وإن قال بفعله عليه السلام طيب هذا الفاصل نقطة انتهى الكلام في فاصل هنا تحذف الفاصل وضع مكان نقطة يقول الجيش إذا غدا ولو ظل أكثر من أربعة أيام تقصر الصلاة لما اختار الجيش دون غيره من الحوائج التي يبتلى بها المسلمون قال الجيش لأن الجيش يعرف أن هذا الحسن منيع وفتحه لا يتأتى أقل من شام هو ناوي الإقامة شهرا، من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يقصر الصلاة ولا تتم الصلاة؟ تتم الصلاة. فإن الجيش إذا أراد الغزوة هذا يتم الصلاة ولو طالت المدة. ولا سأتينا حكم من ذهب إلى بلد لقضاء حاجة ولا يعلم متى تنتهي فينتظرها يوما إثر يوم فيطول فيه المقام فتجاوز شهر أو شهر أو ثلاث أكثر الصلاة. إنه ما نوى الإقامة 4 أيام، نوى أنه لو قضى حاجته بالأمس أو الفصل غدا أو بعد غد انتهى مشكلة فلم تنتهي وظل ينتظرها حتى مر الحديث طرقا له، هذا أكثر الصلاة ساعتين حكم الشهر. نعم. وفي النصيحة التلخيص إن إقامة الجيش، وفي التلخيص إن إقامة الجيش للغزو لا يمنع الترخص وإن قال بفعله عليه السلام، وظاهره أنه إذا نوى الإقامة بموضع يتعذر فيه الإقامة كالبرية لا يقصر لأنه نوى الإقامة. وظاهره ظاهر المتن يعني في النص، ايش قال في النص اللي احنا جايين فوق؟ إذا نوى الإقامة في بلد، إذا نوى الإقامة في بلد بس لما قال في بلد يفهم منها أنه لو نوى الإقامة في موطن لا تصلح فيه الإقامة. متى صعد إلى جبل ونصف فيه الخيمة فليس موضع إقامة، لو ظل فيه شهرا يقصر الصلاة، ذلك لو دخل الصحراء مهلك ما فيها مياه ولا فيه شهر نصف فيه خيمة وجلس فيه. ولو تجاوز مكتب أكثر من 4 أيام يقصر فيه الصلاة. هذا كلام هذا ذكر العبارة مرة ثانية. وظاهره أنه إذا نوى الإقامة بموضع يتعذر فيه الإقامة كالفرية لا يقصر لأنه نوى الإقامة، والمذهب فلا لأنه نوى الإقامة بموضع يجي فيها ثلاث، أنه نوى الإقامة بموضع لا تصلح فيه الإقامة. نعم. والمذهب بلى لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية فلغت وبقي حكم السفر الأول مستداما. فلو نوى المسافر إقامة مطلقة وقيل بموضع يقام فيه أنه يتم، ومن نوى إقامة تمنع القصر ثم نوى السفر. ولو نوى المسافر إقامة مطلقة، إيش معنى مطلقة؟ يعني قيد الوقت، الإطلاق هنا في التقييد أي لم تقيد بوقت، أنت يومين في ثلاثة مداري فذل هذا في كل الصلاة. وقيل بموضع تقام فيه، لو نوى إقامة مطلقة بمكان يحدث فيه الإقامة. ومن نوى إقامة قصرا، ومن نوى إقامة تمنع القصر ثم نوى السفر قبل فراغها وقيل تقصر وقيل إذا سافر. نوى إقامة أكثر من 4 أيام في بلده وبعد يومين بدا له أن يسافر، إيش معنى بدا له؟ غير رأيه، فبدا له أن يسافر يقصر ولا يتم؟ أرحم المسألة الآن فبدا شهر كمان، ثم بدا له بعد 3 أيام أن يسافر، 3 أيام لا يتم فيها يسافر. يقولون يقصر الصلاة، ورواية ثانية صحيحة قال أنه يتم الصلاة. نعم. وإن أقام لقضاء حاجة أو حبس ظلما أو لم ينوي إقامته قصر أبدا. هذه من فضائل الإمام أحمد رحمه الله خلافا لكثير من المذاهب، لأن الناس اضطربوا في فعله صلى الله عليه وسلم في تبوك، ذهب لغزو تبوك لغزو الروم هناك، صلى 20 يوما يقصر الصلاة، وقال كيف مساحبة، فجعلها بعضهم منتهى الإقامة كما جعل الحنابلة منتهى الإقامة 4 أيام بفعله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أخذوا ها؟ بالجيش وغزو، بعضهم أخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأيام وينوي المفارقة، وبين من ينوي الإقامة لقضاء حاجة ولا يدري متى ينتهي، فالمحبوس ظلم لا في متى يفرج عنه، وغري في مكان بعيد يقصر الصلاة أبدا، لأنه ما أدري متى ينتهي يضم الصلاة، لكن لو علم أن يضم الصلاة بعد 3 أيام أو يومين من سفر ما يضم الصلاة، ما هو بحال. وكذلك الذي ذهب لقضاء حاجة مشروعة ولا يدري متى تنتهي يقضي الصلاة أبدا حتى تنتهي. الدليل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفعل الصحابة رضي الله عنهم حين غزوا أذربيجان المناطق اللي في جنوب شرق آسيا في جنوب إيران، كانوا يمكثون أشهرا طويلة 7-6 أشهر وهم يخسرون الصلاة، إنهم لا يدرون ولا يعلمون متى يفتح لهم، فكانوا يخسرون الصلاة. وكذا من ذلك أن فرقوا بين من أراد الإقامة وبين من لم يعلم متى تلتزي إقامته، الأخير الثاني هذا يظل يقصر الصلاة حتى ينتشر الأمر، أما الأول يقصر الصلاة لمدة 4 أيام فإذا زاد أتمها. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا اجمعنا.